إذا مسست المصحف وأنا حائض وبيني وبينه حائل، هل علي إثم علما أنني لا أمسه من أجل الضرورة وإنما من أجل متابعة مع أئمة الحرم عند سماعي لهم أثناء صلاة التراويح؟ الجواب: من المعلوم أن الحائض النفساء وكذلك الجنوب لا يجوز لأي واحد منهم أن يقرأ القرآن ولو في نفسه، لا يجوز له ذلك. وأما مس المصحف إذا كان بحائل فلا مانع منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.